وقوله قال مقاتل هو ابن سليمان الخراساني، وهو المراد عند إطلاق ذكره في بيان معاني القرآن، فإن مقاتلا اسم لجماعة من الأوائل، فمنهم مقاتل بن سليمان ومنهم مقاتل بن حيان، ويكثر النقل عن هذين في أبواب العلم، لكنه إذا أطلق في باب التفسير أريد به مقاتل بن سليمان، وهو من أقدم المصنفين في التفسير وعلوم القرآن، وهو من أقدم المصنفين في التفسير وعلوم القرآن، وله غير كتاب منشور بأيدي الناس مما طبع بأخره، ومما ينبه إليه أن جماعة من المتكلمين في الملل والنحل ينسبونه إلى التجسيم، ولم يثبت كونه كذلك، ولم يثبت كونه كذلك، ومنشأ هذا والله أعلم أن مقاتلا معدود في مثبتة الصفات، أن مقاتلا معدود في مثبتة الصفات، وكان بأرض خراسان، وعامة من فيها من الجهمية، وعامة من فيها من الجهمية، النافين للصفات، فكأنهم أرادوا تمثيل الخلق مما قالته في إثبات الصفات فرموه بالتجسيم، فكأنهم أرادوا تمثيل الخلق مما قالته في الصفات فرموه بالتجسيم، والله أعلم.